اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم